بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تحفة الملأ في تفسير سورة سبأ في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. داود عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، آتاه الله الملك والحكمة، ألان له الله الحديد، أحسن الله له صوته. سوف تسمعون من حديثه العجيب إن شاء الله. لقد ورد ذكره في القرآن الكريم 16 مرة، بدءا من قول الله سبحانه في سورة البقرة: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وانتهاء بقول الله سبحانه في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. 16 مرة ذكر فيها نبي الله داود في كتاب الله عز وجل. أعطاه الله فضلا كبيرا وحباه من لدنه خيرا عظيما. كان ندي الصوت عذبه، عندما يسبح بصوته الندي العذب الجميل، عندما يسبح الله بهذا الصوت تسبح معه الجبال وتسبح معه الطير. هذا منصوص في كتاب الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. آية أخرى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. كان إذا قرأ الزبور وما فيه من رقائق وأذكار تكف الطير عن الطيران، تقف على الأغصان والأشجار لتسمع لصوته الندي العذب، تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه، وكذلك الجبال يرددن معه في العشي والإبكار، وتعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته. كان مع هذا الصوت الرخيم العذب الندي الجميل، كان سريع القراءة مع الخشوع والتدبر، كان يأمر أن تسرج دابته فيقرأ الزبور كله قبل أن تسرج. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن. القرآن هنا يعني ما يقرأ، المقصود به الزبور. فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. مع هذا الجاه العظيم والملك العظيم وشددنا له ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كان لا يأكل إلا من عمل يده. حديث البخاري عن المقدام بن معدي كرب ما أكل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الصوت النبي الحسن الذي ذكرنا لكم من شأنه ما ذكرنا نعمة من الله عز وجل، ممن أنعم الله عليهم بالصوت الحسن في أمة محمد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري، كان يقرأ القرآن بصوته العذب الندي الجميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، لزينت صوتي وجملته أكثر لو علمت أنك تستمع إليه. وكان أيضا يقرأ ذات ليلة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يستمعن له، فقيل له ذلك فقال لو علمت لحبرته تحبيرا ولشوقت تشويقا، أي جعلت من يستمع إليه يشتاق إلى سماع المزيد لحسن الصوت. كان كثير العبادة لله عز وجل، كان يقوم الليل ويصوم النهار ويقضي سحابة يومه في عبادة ربه عز وجل. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي ذا القوة في عبادة ربه عز وجل وفي الأعمال الصالحات. وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. مما أكرمه الله به أنه علمه منطق الطير، كان يعلم منطق الطيور لغتها، وأن الله ألان له الحديد فجعله في يديه كالعجين، الحديد في يد داود كالعجين، فكان يفتله بيده لا يحتاج معه إلى نار ولا إلى مطرقة، فيصنع منه الدروع ليحصن بها جنوده من الأعداء ولدرء خطر الحرب. وكما ألان الله الحديد لداود، نعم أسال عين القطر لسليمان، النحاس، النحاس أذابه لسليمان فكان كالماء زي الماء سائل كالماء. فكما ألان الحديد لداود أسال النحاس لسليمان، وقد قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمنا نذقه من عذاب السعير. قوى الله جل تعالى ملكه، قوى الله جل جلاله ملكه، جعله منصورا على أعدائه مهابا في قومه، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. كان في أغلب أحواله ملازما لمحرابه لخدمة ربه، لا يشغله أمر الناس ولا الفصل بينهم عن الخلوة لعبادة ربه جل جلاله. ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب، كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد. لم يجعل وقته كله للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعل نفسه وقتا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص له في جميع الأمور. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أوبي معه، نعم ذكرنا من نعمة من هذه النعمة الجليلة الصوت الندي العذب الجميل، كان إذا سبح تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات، وتقف له الطيور السارحات والغاديات والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى أن اعمل سابغات دروع، اعمل دروعا سابغات، وهو أول من عملها من الخلق كما يقول قتادة. وكان يرفع كل يوم درعا يبيعها ب6000 كما روي، 2000 له ولآله، و4000 يطعم بها بني إسرائيل. وقدر في السرد، الله علمه كيف يصنع، إرشاد من الله سبحانه كيف يصنع الدروع. السرد حلق الحديد، وقدر في السرد المسمار، لا تجعله دقيقا جدا فيقلق في الحلقة، ولا تجعله غليظا فيشقها، بل يجعله على قدر. وقدر في السرد، علمه ربه جل جلاله كيف يصنع الدروع وكيف يجعل المسمار على قدر الحلقة، فلا يكون دقيقا خفيفا فيتحرك ويقلق داخلها، ولا يكون غليظا فيشقها. وقدر في السرد واعملوا صالحا. روي عن وهب ابن منبه أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا فيسأل الناس عنه وعن سيرته ولا يعلمه أحد، فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته وعمله، حتى بعث الله تعالى له ملكا في صورة رجل، فلقيه داود فسأله كما كان يسأل غيره، فقال هو خير الناس لنفسه ولأمته إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه لكان كاملا. فقال ما هي؟ قال يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين، يعني من بيت المال. عند ذلك نصب داود إلى ربه عز وجل في الدعاء أن يعلمه عملا بيده يستغني به ويغني به عياله، فألان الله له الحديد وعلمه صنعة الدروع، فعمل الدروع وهو أول من عملها. فقال الله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وكان عمل الدرع إذا عمله كما في ثمة رواية تقول يتصدق بثلث ثمنه ويشتري بثلثه ما يكفيه وعياله، ويمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى أن يعمل غيره. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذكرنا أيضا من حسن صوته الصلوات ربي وسلامه عليه أنه كان إذا قرأ الزبور تجتمع الوحوش إليه حتى يؤخذ بأعناقها، وما تنفر وما صنعت يعني وما صنعت الشياطين المزامير والصنوج إلا على أصناف صوته صلوات ربي وسلامه عليه. واعملوا صالحا، شكر لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم، إني بما تعملون بصير، مراقب لكم، بصير بأعمالكم وأقوالكم، لا يخفى علي من ذلك شيء، ثم أوفيها إليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.